اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. آيات مباركات من أواخر سورة الكهف، شفاء وموعظة وهدى ورحمة للمؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وبينة وبصيرة ونور. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. هذه الآية أو هذه الآيات تبدأ بأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم: قل. وما صدر من القرآن بهذا الأمر له مزية وخصوصية، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم مأمور ببلاغ القرآن كله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فما جاء من القرآن مصدرا بقل دل هذا على أن له خصوصية وأن له مزية، إذ أنه داخل في الأمر العام، الأمر العام بالبلاغ: يا أيها الرسول بلغ، وخص بهذا قل. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. وسلكت الآية مسلك السؤال هل والاستفهام، وفي هذا تشويق للنفوس وترغيب للقلوب للتنبه لما يأتي بعد ذلك من بيان. وهذا الأسلوب استخدمه النبي صلى الله عليه وسلم في تعليمه كذلك، فأنت تراه يسأل معاذ بن جبل: يا معاذ، تدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. وفي حجة الوداع قال لأصحابه أي يوم هذا، أي شهر هذا، وقرر بعد ذلك مسائل عظيمة، لكنه شدهم ولفت أنظارهم بالسؤال: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ ثالثا، الخسران والربح، الفوز والهلاك لا يعرف على الحقيقة إلا بميزان القرآن والسنة. فكم من مدع أنه من الفائزين، وكم من مدع أنه من المكرمين، وفي الحقيقة هو يوم القيامة في قعر جهنم في سجين. يقول تعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. وإذا إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. وإذا رأوهم، يعني إذا رأى الكفار المؤمنين، قالوا إن هؤلاء لضالون. وقال الله عن الكافر الذي ضرب به المثل في سورة الكهف أنه قال للمؤمن: ولئن رجعت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. وقال الله عن جماعة الكفار: وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. هكذا سهل أن يدعي الإنسان أنه من الفائزين، وميسور أن يصرح بأنه من الناجين، لكن تبقى الحقيقة: هل يدل القرآن على دعواه، أو تشهد السنة لما قال وتفوه به؟ من أراد أن يعرف الخسران والخاسرين، الضلالة والضالين، الإجرام والمجرمين، الفوز والفائزين، النعمة والنعيم والمنعمين، البر والأبرار، من أراد أن يعرف حقيقة الإسلام وحقيقة الإيمان، فعليه أن يقبل على القرآن الكريم، وعليه أن يشمر عن ساعد الجد في تعلم سنة النبي الأمين، وعليه أن يتعرف الآثار والطريقة التي كان عليها أصحاب رسول الله الغر الميامين. فإن الله تعالى يقول: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. ويقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والذين اتبعوهم بإحسان. وقال النبي عن آخر الزمان وعن غربة الإسلام فيه: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: الذين يكونون على مثل ما أنا عليه اليوم وصحابتي. قل هل ننبئكم، هل أخبركم على جهة العلم واليقين، على جهة الصدق المبين، على جهة الوحي الشريف الكاشف لحقائق الأشياء، بالأخسرين أعمالا. والأخسرين جمع أخسر، والأخسر جاء على أفعل التفضيل، يعني أخسر الناس. الأخسرين أعمالا. والنفس تتوق لمعرفة هؤلاء. لماذا؟ أولا ليتقى سبيلهم، ثانيا ليتدارك ما عند الإنسان من خصالهم وخلالهم. ربما كان في صفات الخاسرين هؤلاء صفة أنا متلبس بها، أنا واقع فيها، فكيف أعرف؟ إذن الإقبال على القرآن والسنة لمعرفة صفات هؤلاء لتحذر. وهكا نموذجين مباركين يدلان على هذا الأصل العظيم، أن يعرف الإنسان طرائق الأشرار وصفات الفجار ومسالك الكفار ليحذرها. حذيفة رضي الله عنه يقول كما في صحيح البخاري: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر. لماذا يا حذيفة؟ الناس يسألون عن الخير، فلماذا أنت تسأل عن الشر؟ قال: مخافة أن يدركني. إذن هذا مقصد جليل، معرفة طرائق الهالكين ومعرفة صفات المبطنين ليحذرها المسلم. النموذج الثاني: لما سمع الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وليأتين أقوام من أمتي بحسنات أمثال جبال تهامة تبيض، فيجعلها الله هباء منثورا، قال الصحابة: خابوا وخسروا يا رسول الله، صفهم لنا، جلهم لنا، ألا نكون منهم ونحن لا ندري، نخشى يا رسول الله أن نكون ممن وقع في هذا الوصف الذميم ونحن لا ندري. وهنا تكمن الخطورة. الخطورة تكمن في أن يكون الإنسان يسلك مسلكا يظنه يفضي به إلى الجنات، ويتفاجأ يوم القيامة بأنه من سكان الدركات. يسلك مسلكا يظن أنه يفضي به إلى رفقة النبيين، وإذا به يفاجأ يوم القيامة أنه في معية الشياطين. هنا الخطورة. قال الله تعالى عن الكفار وعن بعض الأشقياء: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. بدا ظهر، بدا من البدو الظهور، بدا لهم من الله، ظهر لهم ما لم يكونوا يحتسبون، ما دار في بالهم ولا طاف على خيالهم أن يهانوا يوم القيامة، أن يذلوا. كانوا يظنون أنهم إلى الجنات يسيرون وإلى الرضوان يفعلون، وإذا بهم يتفاجؤون. الخطورة أيها الناس أن يسير الإنسان في طريق الهلكة وهو لا يدري. واسمع إلى قول الله تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. الظمآن يراه من بعيد يقول ها هو الماء، ويمني نفسه بشرب من الماء الزلال حتى إذا جاءه وأشواقه الكثيرة تحمله ورغبته في أن يسد الصبا ويذهب العطش تحدوه حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. يقول تعالى في سورة الأنعام: وهم ينهون عنه وينأون عنه، عن الرسول وعن القرآن، وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. هنا الخطورة، أنت تعرف أن خطورة السرطان سلمك الله وإيانا ومن نحب أنه يعمل في خفاء من غير أن يشعر به المريض، خبيث، سمي ووصف بأنه خبيث لأنه لا يحس به ولا يشعر به، فجأة يسقط الإنسان. هنا الخطورة، وهذا من موجبات الحذر. لذلك ترى في ثقافة الناس: احذروا كذا وكذا وكذا، فإنها من المواد المسرطنة، يحذرون حفاظا على أجساد وأبدان غدا تكون طعاما للدود. ألا يوجب هذا أن يحذر المسلم ما يضر بقلبه ودينه؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، في الدنيا يسعون سعيا وهذا السعي ضلال، ضل سعيهم. لكن الفاجعة والنكبة والمصيبة وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، هو من أخسر الناس لكن يظن أنه من أحسن الناس عملا. ويروى أن عمر أمير المؤمنين ابن الخطاب رضي الله عنه رأى يوما راهبا في صومعته وقد خشع وذل وانكسر، فجعل عمر يبكي. قيل: ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ قال: نظرت إلى هذا وإلى خشوعه وذله وذكرت قول الله تعالى: هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. تعب ونصب وسهر والنار مثواهم، النار مثواهم. ومن هنا من الأمور التي توقع الإنسان في هذا المصير البدعة. البدعة طريقة في الدين مخترعة، عبادة، ذكر، طاعة، يريد الإنسان أن يطيع الله فيفعل أمرا لم يدل عليه كتاب الله دلالة صحيحة ولم يدل تدل عليه سنة رسول الله، والذي يفعله يظن أنه بذل الجهد وتفانى في الطاعة. مثال: جاء رهط ثلاثة إلى بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة الرسول، أخبروا بها. تقول عائشة: فكأنهم تقالوها، كأنهم نظروا إليها نظرا أنها دون الله، فقالوا: هذا رسول الله غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لسنا مثل النبي. ودي مقدمة صحيحة. لكن ماذا رتبوا عليها؟ قال أحدهم: أما أنا فأقوم الليل ولا أنام. وقال الثاني: أما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الثالث: وأما أنا فلا أتزوج النساء. أسئلة بين يدي القصة: لماذا فعلوا ذلك؟ الجواب: ليتقربوا إلى الله. ما الذي حملهم على ذلك؟ نيتهم وقصدهم رضوان الله. الوسيلة التي سلكوها مخالفة الهوى والشهوة والتعب من أجل الله. لأنك تعرف هذا الحديث وتعرف حكم النبي على هذا، أنت تنظر إليه نظرا منضبطا. لكن لو قيل لك: فلان يصوم أبدا، يصوم دائما، يصوم ديمة، صائم ديمة، لو قيل لك هذا لحركت الرؤوس وقال الناس: ما شاء الله، ما شاء الله، عمل كبير، عمل جليل، عمل عظيم. هكذا. أما رسول الله، أما نبي الله، فقد حكم على هذا حكما عظيما: أنتم الذين قلتم كذا وكذا. بلى، نعم، أما إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية، أعلمكم بالله، لا أحد من الخلق أعلم بالله من رسول الله، وأشدكم له خشية، لا أحد من الخلق أخشى لله من رسول الله، أصوم وأفطر، أقوم الليل وأنام، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. النية حسنة، فمن رغب عن سنتي فليس مني. القصد أن نؤدب النفوس، فمن رغب عن سنتي فليس مني. القصد أن نعظم الرسول، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هكذا. لم يقم رسول الله صلى الله عليه وسلم أي اعتبار للمقاصد لما خالفت السنة. وهنا قاعدة: لا يكفي في حسن العمل وقبوله النية وحدها. يا مسلمون انتبهوا، النية الحسنة وحدها لا تكفي. الآن رأينا في الساحات تنصب الخيام، يريد المسلمون أن يحتفلوا بميلاد الرسول، والسؤال: هل فعله رسول الله؟ ولن تجد عالما، أقول عالما، الجاهل قد يقول ودعي العلم قد يقول، لكن لن تجد عالما يثبت لك أصلا لهذا الفعل إلا في عهد الفاطميين في مصر. 23 سنة مضت ورسول الله بين ظهراني المسلمين، لم يجمعهم يوم 12 من ربيع الأول ليحتفلوا بميلاده أبدا. وها هي السيرة، بداية والنهاية ابن كثير، الكامل لابن الأثير، تاريخ الإسلام للذهبي، وهكذا الروض الأنف للسهيلي، سيرة ابن هشام، سيرة ابن إسحاق، اقرأ ما شئت. 30 سنة خلافة النبوة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي مضت، وبنو أمية وبنو العباس جميعا مروا ومضوا، ولم يخصص هذا اليوم بعبادة. أيها المحب لرسول الله، خطورة البدعة يا رعاك الله، أسأل الله تعالى أن يهديني وجميع المسلمين لما يرضيه. أحباب النبي، نقول لهم لو كان خيرا لسبقنا إليه رسول الله. يقول قائلهم: النبي صام يوم الاثنين، ولما سئل قال: ذاك يوم ولدت فيه. نعم صدقت، وصمه يا رعاك الله، صمه كما صام رسول الله. أليس عيبا أيها الناس أن نجعل لرسول الله في سنتنا 12 يوما؟ النبي قيمته بسبب 12 يوم وبس، وتاني للسنة الجاية. لماذا لا نحتفل بالنبي على قدر أنفاسنا ولحظاتنا؟ لماذا لا يكون النبي في مأكلنا ومشربنا وملبسنا ومخرجنا ومدخلنا وزواجنا؟ لماذا لا يكون في أخلاقنا وبيعنا وشرائنا وفي حكمنا؟ هكذا في كل لحظة نحن نحتفل برسول الله، في كل دقيقة إذا سمع اسمه تحركت الألسنة صلاة وتسليما عليه، وإذا جاء يوم الجمعة أكثرنا من الصلاة والسلام عليه، ولم نقبل ذكرا ولا وردا ولا عقيدة إلا إذا ثبتت منه صلى الله عليه وسلم. هكذا ننقل هذا الواقع الأليم إلى رياض طيبات وبساتين مزهرات وثمرات طيبات من سنة خير البريات وأشرف الكائنات سيدنا محمد عليه من ربه أتم الصلوات وأزكى التبريكات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد رسول رب العالمين، أول شفيع وأول مشفع وأول من ينشق عنه القبر، حامل لواء الحمد، صاحب الحوض المورود والشفاعة العظمى، المقام المحمود الذي يغبطه عليه الأولون والآخرون، صلى الله وسلم وبارك عليه ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. وبعد، النية لا نشك ولا نتشكك فيها، لكن يبقى الطريقة التي نسلكها في يوم الجمعة. كما في صحيح البخاري: نظر النبي إلى رجل قد وقف خارج المسجد فقال: ما لهذا؟ قيل: هذا أبو إسرائيل نذر لله أن يصوم ويقوم ولا يكلم الناس ولا يستظل. داري أدب النفوس، داري أدب النفوس دي لوجه الله، مش النفس دي نزلها لله. ده قال نذر عليه الليلة صيام، وقف حيلك ده قيام، وكلام ما في وظلم ما في، بس لي الله. فقال النبي: مروه فليستظل وليجلس وليكمل الناس وليكلم الناس وليكمل صومه. ألغى النبي أمورا: القيام والصمت والشمس، لاغي وليكمل صومه. إن الله غني عن تعذيب هذا نفسه. ما في ناس الليلة جماعة بيعتبروا الزول اللي بيعذب نفسه ده دي غاية، زي ما تجي بس عذيبة في الله. بس غلط، نحن ما عندنا الغاية تبرر الوسيلة، لا، الغاية شريفة والوسيلة طيبة. عمر رضي الله عنه في صحيح البخاري يقول: لقد هممت ألا أدع فيها، يعني الكعبة، صفراء ولا بيضاء. في الكعبة كنز قديم، ذهب وفضة. عمر قال: لقد هممت عندي نية كده أن أقسم هذا الكنز ولا أترك في الكعبة منه شيئا. فقال له بعض الجالسين: لن تفعل يا أمير المؤمنين، لن تفعل، دستور بمنعك، المحكمة العليا ما بتخليك. قال: وما يمنعني؟ قال: لأن صاحباك لم يفعله، لأن صاحباك لم يفعله، رسول الله ما فعل، أبو بكر ما فعل. قال: فتركه عمر بالنية. الكلام على النية، لا، النية والطريقة السوية التي ثار عليها خير البرية صلى الله عليه وسلم. تأتي امرأة عثمان بن عفان وهي تفلة، ثيابها وهيئتها ليست بتلك، رأت أمهات المؤمنين حالتها فسألنها: لماذا أنت على هذه الحال؟ لست كالنساء، لا زينة ولا، لست كالنساء. فقالت عثمان زوجها عثمان المفعول: نهاره صائم وليله قائم. أنا منقطعة، أخدم عثمان، النهار يصومه والليل يقومه. فأخبرنا رسول الله، فدعا النبي عثمان، ما قال: يا سلام، بالله في ناس زي دي في الأمة، لله ضرك، لله ضرك يا عثمان، وما ضروري، خليها لو عايزة تزعل تزعل تشرب من البحر، إن عايزين ناس زي دي. لا، دعا النبي عثمان وقال: أما لك في يا أسوة، يا الله، أما لك في يا أسوة، سؤال يسأله كل مريد لهذه الساحات: أما لك في رسول الله أسوة؟ حينما قيل لعمر لم تفعله، لم يفعل، وكانت الحجة لم يفعله صاحباك، فإني أقوم وأنام وأتزوج النساء. قالت نساؤه: فجاءت بعد ذلك امرأته كأنها عروس مجلوة. خلاص عاد إلى نمط حياته، وعاد إلى سنة من طاعته حياة القلوب وزكاتها. الرأي والنظرية، ونحن في زمن الفتنة بالآراء، أنا عندي رؤية، عندي تصور، اعرضه على السنة فإن قبل وإلا فلا. نعظم القوانين. الآن لو جاء إنسان وقال لمعلم فيزياء أو عالم فيزياء: أنا عندي استدراك على قانون الجاذبية، لزجر ونهر وقل اذهب، يخسر. هذه قواعد علم لا نسمح لمتلاعب. وإذا أراد أن يمارس الطب بغير إذن منع، لابد من قسم ولابد من إذن لممارسة المهنة. لكن أن يأتي يتكلم في شريعة الله، فعلم الله واسع، قل ما شئت، حرم، حلل، الربا حرام، أو أكل أموال الناس بالباطل، فتاوى حسب المواصفات والطلب، كل يمشي غلط، جريمة نكراء. غاية ما يحدث عند تساهل من يمارس الطب أن يموت على يده إنسان، والموت حق وحقيقة، والناس جميعا إلى الموت. لكن التلاعب بالدين فساد الدنيا والدين، فساد القلوب، وميراث جهنم والعياذ بالله. لابد مع صدق النية من متابعة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال السلف الصالحون: ما من عمل إلا وينشر له يوم القيامة ديوانان. لما وكيف؟ لما سؤال عن النية، وكيف سؤال عن طريقة رسول الله. اللهم اجعلنا من أحبابه الصادقين، اللهم اجعلنا من أتباعه المخلصين، اللهم اجعلنا ممن يقدم سنته على كل رأي وهوى وعادة وتقليد. اللهم أوردنا مورده، واسقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اغفر لأولنا وآخرنا وذكرنا وأنثانا وحيينا وميتنا. اللهم من أحييته فأحي على الإسلام، ومن أمته فأمته على الإيمان. اللهم وفقنا لطاعتك، واستعملنا في مرضاتك، وهيئ لنا أسباب رضوانك، وباعد بيننا وبين معاصيك كما بعدت بين المشرق والمغرب، باعد بيننا وبين أعدائك كما بعدت بيننا وبين المشرق والمغرب، باعد بيننا وبين أهل الغفلة والهوى كما بعدت بين المشرق والمغرب. اشفنا وكل مريض، عافنا وكل مبتلى. بعض إخواننا أبوه في الإنعاش طالب قرآن، مدرس قرآن، أعني الإبن، ونسأل الله لأبيه الشفاء. وآخر في كامل عافيته، وفجأة يدخل في غيبوبة، يقول الأطباء لا ندري ما سببها. احتار الأطباء في سببها، ولكننا نرفعها إلى الملك العلام. اللهم يا عظيم الشان، اللهم يا كريم يا رحمن، أنزل شفاءك عليهما وعافيتك عليهما وبركاتك عليهما وعلينا وأبنائنا وأزواجنا وذرياتنا وجميع المسلمين. ولي وقفات مع الأخسرين أعمالا، سنستمر في سلسلة بإذن الله، ولتستبين سبيل المجرمين. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من استنى بسنته وسار على نهجه إلى الدين. وبعد، سئل ما يذكر أخبار الله، قال له أحد الناس: يا مالك، إني أريد أن أحرم من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا سائل يريد حجا أو عمرة، ويستفتي مالك أنه يريد أن يحرم من المسجد النبوي، ويخرج من هذا المسجد المبارك إلى ذي الحليفة في إحرامه. فقال له الإمام مالك: لا تفعل، فإني أخشى عليك الفتنة. كلام غريب شوية. فقال: وأي فتنة في هذا؟ إنما هي أمثال أثيرة، خطوات أثيرة. يعني أنا ما أعلم الدليل، بس هي ما في حاجة. فقال مالك رحمه الله: وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى خير لم يسبقك إليه رسول الله. لأن المحبة الصالحة تبنن بالسحر، ولا في كتاب إنك تشوف في خير ما تنمي، مع أنك أصلا خارج من المسجد وإحرامه عنده ولم يحرم إلا في ذي الحليفة. هذا العالم ما من هنا، ما من محرم هنا، وجعل هذا من قال الزور تشاهد في المسجد النبوي لا ما أحد يسأل ألف صلاة تطلع للمسجد كذا لابس إحرام كذا، حالة جميلة، حتى أبا العالم هاي جميلة، وجهة الخير، وجهة الخير خيرين، والبحر ما بيها زيادة. الله يا مالك، يا مالك نفس الوجود. والله مالك وفاه سيابه سيول بيه ناس يتبه الله يا بس يا دور لا تفعل، فإن يخشى عليك في هذا في تشوف، يعني فورا تنزع عنك، لأنه في حتى أكبر من إنك تشوف نفسك حالة وإنسة النبي فاتته وإنت عليك قيس هذا احتفالات، صيام جماعي، افطار جماعي في غير الله. لما صلى مرة وصحابته ما فعلوا، وهي واحدة من الله عندنا روية كده، وهي وأي فتنة من أعظم. لو كان خيرا لسبقونا إليه. الكفار قالوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. المسلمين يقول في أي أمر على النبي والصحابة لو كان خيرا لسبقونا إليه. الصحابة أوصوا اتبعوه ولا تبتدعوا فقد أفيدوا. فالمسلم بحاجة يسلم ليسلم من الأخسرين أعمالا ومن حالهم يلزمه أن يحكم السنة في كل شأن. يروى أن عبد الله بن عمر قال لي مرة لقد هممت أن أتخذ ثوبا لحاجته ثوبا لقضاء الحاجة. كانت تعمل إيدي الأجهزة لقضاء الحاجة فراح ثوب الجلباب تبشر النساء. فإني رأيت الذباب ينزل على الخزر ثم يأتي إلى الثوب. أنا حصل الذباب في حال الدراسة وقوم يطلع منها يبين. فلو الله يعمل بجلابية يلبسها بعد يطلع منها يعني لها عشان لو في حاجة. فقال له بعض أبنائي لن تفعل ما في طريقة كيف؟ ما يمنعني. قال ما يفعله رسول الله النبي ما سوى الذباب سوى الذباب زمان في بريك وطيل كده والنبي صلى الله عليه وسلم طلع عنه ما عمل واحد منا للنبي قضى الحاجة. أصلا ممكن يقول لك تحت شعار إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ثوب لقضاء الحاجة يتصل بنا يبدو ذاته عطاء يصدر عطاء واحد يفتح من يقول لك والله ثوب قضاء الحاجة حتى الشعار شعار دليل إن الله يحب التوابين من الكلام الآية ويحب المتطهرين. لكن ده إمامه رسول الله وما فعل هذا لتسلم من الخسران وتنجو يوم تلقى الرحمن سبحانه وتعالى. ونقرا يسيرا ان شاء الله. ونحن اليوم مع وفع المثال. وفع المثال هذا من اصحاب سيدنا محمد. قال الذهبي عنه الانصاري النجاري المدني ثم المصري يعني استقر به الامر بمصر. الأمير له صحبة ورواية حدث عنه بشر بن عبيد الله وحنش الصنعاني وزياد بن عبيد الله وأبو الخير مرقد اليزني ووفاض شعيب وآخرون. نزل مصر واختط بها عمل الأرض في مصر ولي طرابلس المغرب لمعاوية في سنة 46 فغادر أفريقية في سنة 47 ودخلها في مصر ليوريكم وبرعي الإسلام يا بنين من عهد الصحابة. قال أحمد بن البردي توفي رويفع ببلقة بلقة في المغرب وهو أمير عليها وقد رأيت قبره بها. شوف الصحابة كيف بدلوا. خرجوا من المدينة إلى أقصى الشرق الغرب من أجل هذا الدين. قال أبو سعيد بن يونس توفي ببلقة أميرا عليها لمسلمة بن مخلد في سنة 56. قال وقفه معروف إلى اليوم رضي الله عنه. وأول ما غزي إفريقيا في سنة 27 وكان على البربر مدير بمئتي ألف. ابن ربيعة عن ابن الأسود حدثني أبو إدريس أنه غزا مع عبد الله بن سعد إفريقيا فافتتحها وأصاب كل إنسان في البناء ودفع عن يد السودان هنا. عبد الله بن يفتح يد السودان هنا شمال السودان ودخل مدينة دنبلة دنبلة فعمل فيها مسجد إلى الآن أثاره موجودة. فالإسلام في السودان دعوا الصحابة اعلم هذا حتى تصحح الخطأ الذي يقوله بعض الناس. الإسلام في السودان أدخله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. معاذ بن حديث ابن جبل بن قتيرة الأمير قال إلى القتائل أبو نعيم أبو عبد الرحمن الكندي ثم السقولي له صحبة ورواية قليلة عن الدمسك يعني شاف النبي مؤمن وروى قليلا وروى أيضا عن عمر وأبي ذر ومعاوية. ملاحظ في التراجم تبقى يقول لك له صحبة الصحابة الكبار قد له صحبة من أصحاب رسول الله. أما له صحبة معناها هو من أهل أدرك النبي في آخر أيامه. قال حدث عنه ابن عبد الرحمن وعلي بن ريان وابن رباح وعبد الرحمن بن شماسة ويدوس شماسة المهري و عثمان بن قيس التجوز التهيلي وخطب من عمرو عبد الرحمن مالك الشيباني وصالح بن قتيبة وسلم بن أسلم وولي إمام نصر بن معاوية وغزوة المغرب وشهد وقعة اليرموك. روى أحمد بن الفرات في جزئه قال أخبرنا عبد الله بن يزيد عن سعيد بن أبي أيوب عن يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن معاوية بن قتيبة قال استصحى رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان في شيء شفاء فشربة عسل أو شربة مؤمن محجم أو كي بنار وما أحب أن أسوي. الحديث مشهور معروف. حماد بن سلمة قال أخبرنا خالد عن صالح بن فجيع عن معاوية حديد وكانت صحبة قال من غسل ميتا وكفنه وتبعه ولي جملته على جسده رجع مغفورا له. هذا موقوف خلق في مسنده وهذا عن عفان عن جرير بن حازم قال حدثنا حرملة بن عمران عن عبد الرحمن بن شماسة بن يوسف ماسة قال لقد على عائشة فقالت لمن أنت من وين؟ قلت من أهل مصر. قالت كيف وجدت ابن حبيب في غزاة هذه؟ قال شكرا. قلت خير أمير ما يقف لرجل منا فرس ولا بعير إلا أبدل مكانه بعيرا. أي نوع فرس يرعى ولا بعير يبدل ولا غلام إلا أبدل مكانه غلاما. قالت إنه لا يمنعني قتله أخي أن أحدثكم بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم من ولي لأمر أمتي شيئا فارفق به فارفق به ومن شق عليه فاشقق عليه. يبدو أنه قتل أبوها رضي الله عنها بحروب مع هذا الصحابة. كانت تقول هو كتل أخوي أو أخوي مات في إشكال معه ما بمنعني أحدثك بحديث رسول الله اللي هو شنو؟ اللهم هذا دعاء الذي يدعو اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق به فرفق به من ولي من أمر أمتي ومن شق عليه فاشق عليه. يعني طالما هو ترفق بكم إذا هو داخل في هذه شو العداوة أو شو الإشكال الموجود. ما منع قتل في هواء ما كان في حزوز بس الآن يمكن إذا عندي معاك مشكلة لو فيك آية بينك وبين الناس لو في آية يقول لك ما تبعني أي حاجة لو سألت لو في كده كان ظلم كان وفاض لكن حصل إشكال يقول لك بعدين أشتغل عكس ها على في السوق وريك طبعا. أخبرنا المعتاد عن أبي روح الهرمي وقال أخبرنا تميم قال أخبرنا الكلب الجابوسي قال أخبرنا حمدان قال أخبرنا أبو يعلى حدثنا إسماعيل بن موسى السدي قال حدثنا سعيد بن خشيم عن وليد يسار الهمداني عن علي بن أبي طلحة مولى بن أمية قال حج معاوية ومعه معاوية بن الحديد معاوية بن المؤمنين وكان من أسلف الناس علي فمر في المدينة والحسن جالس في جماعة من أصحابه فأتاه رسول فقال لي بحسن فأتاه وسلم عليه فقال أنت معاوية بن الحديد؟ قال نعم. قال أما والله لن يرد عليه حوض. قال فأنت استرب علي رضي الله عنه. قال فكان مستحى. فقال أما والله لن يرد عليه حوض وما أراك تريد لتجدنه مشجرا إساء على ساء يزود عنه غاية المنافقين لولا غريبة إبل قول الصرف المصنوف وقد خاب من افترى. وروى نحو قيس بن ربيعة عن بدر الخليل عن مولى الحسن عن ابن علي قال الحسن أتعرف معاذ بن حذيفة؟ قلت نعم. فذكر قلت فالتالي يعلق على كلامه كان هذا عثماني معاوية أحد الأحكام من كل ولاء عثمان وكان بين الطائفتين من أهل السكين ما هو أبلغ من السب والسيح ما هو أبلغ من السب والسيح السكين كان فيها سب ولا قتال؟ قتال. فيصح شيء قال حتى لو صح الكلام ده فسبيلنا طريق المنهج الكف والاستغفار للصحابة ولا نحب ما شجر بينهم ونعوذ بالله منه ونتولى أمير المؤمنين عليا. شو الكلمات الجميلة دي؟ أولا صحابة احنا معهم بكر معاوية كان مكارب عبد المقرعاص كان انت لا نفسك يتكلم عن عليه صحابة جينا صحابة يعني عندهم حصانة ربانية حضرتهم ما حضرتهم وفي رسالة عمر بن عبد العزيز يقول تلك فتنة عصم الله فيها سيوفنا قد نعصب الذهبي يقول السفين كان عندهم أبلغ من كذا ما صار قتال عديد لأن مع كذا الكف والاستغفار نقف ونستغفر للصحابة ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا ولا نشد ما شير منهم يوجعنا جدا بأمرنا الشيء حصل بين عبد الله ونعوذ بالله منه ونتولى أمير المؤمنين علي تعالى وفي كتاب الجمع عبد الله بن احمد بن سليم بن ربيعة قال حدثنا ابو قبيل قال لما قتل حجه واصحابه احد الناس بلغ معارضا بن حذيفه الافريقيه فقام من اصحابي فقال يا شيخ قال واصحابي وخيرتي ان قال ابن قريش في الملك حتى اذا استقام له وقع يقتلوننا والله لا ابغتها ثانيه بمن اطاعني اليمانيه لاقولن لهم اعتزلوا بنا قريشا ودعوهم يقتل بعضهم بعضا ومن غلب اتبعناه قلت قد قال ابن حبيب ملكا مطاعا من اشراف كندا غضب لحي بن علي انه كبر مقصود من اهلها فتعلم له قال ابن يونس مات في مصر في سنه 52 وولده الى اليوم في مصر قل ذكر الجمهور انه صحابي وقال ابن سعد له صحبه وذكره في بقعه اخرى في الطبقه الاولى بعد الصحابه فقال معاذ بن حبيب الكندي لقي عمر نسال الله تعالى